بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أوائل قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا في القاعدة الخامسة، وهي تغير حال العبادة وقت وجوبها وبعد أدائها، هل يؤثر ذلك، هل له تأثير في إجزائها أو لا. القاعدة تدور حول هذا الموضوع، يعني إنسان فعل العبادة قبل وقت الوجوب، ولما جاء وقت الوجوب كان بالإمكان أن يؤدى ذلك الواجب، كما نجد في الهدي إنسان يعني يجوز له أن يصوم قبل يوم النحر، وقد عرفنا أشرنا إلى الكلام في ذلك وكلام الشافعية والحنابلة. فلما صام وقبل يوم النحر جاءه مال، إما أنه ورث ذلك المال أو أنه حصل عليه بأي طريق من الطرق المشروعة، فهل يؤثر ذلك على أجزاء العبادة الواقع؟ المؤلف رحمه الله تعالى قسم القاعدة إلى قسمين: أمر يتعلق بذات العبادة، بنفس العبادة، وقد يكون أيضا النقص والمروء أو التغير يكون في شرط العبادة. إذن التغير قد يكون في نفس العبادة كما رأينا بالنسبة للهدي وكما سيأتي في أمثلة، وقد يكون في شرط العبادة وليس في نفس العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: القاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه أم لا؟ قال رحمه الله: هذه القاعدة نحن اختصرناها وقلنا تغير حال العبادة وقت وجوبها هل يؤثر في إجزائها. ممكن أن نختصر بهذا يعني بهذه العبارة، لكن المؤلف أراد أن يوضحها، ولكن كلام غيظ رحمه الله تعالى فيه شيء من الغموض، لكن الأمثلة هي التي توضح ذلك. قال: هذا على قسمين، أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك يعني وقت ما يجب الشيء يظهر أن الواجب غير الشيء الذي عجله، كما رأينا في الهدي وفي أمثلة كثيرة موجودة في الكتاب وفي غيره. نعم. قال رحمه الله: منها إذا كفر بالصوم قبل الحنث. منها إذا كفر في الصوم قبل الحنث، هذا أيضا من أمثلتها، يعني كفر في الصوم قبل الحنث. أكمل العبارة. قال: منها إذا كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو موسر. قال يعني صح. أنتم تعلمون هو قصد المؤلف هنا كفارة اليمين. الله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هذا واحد، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا هو الأصل. لكن إذا تعذر هذا ينتقل ماذا إلى البدل الذي هو الصيام، فصيام 3 أيام. المؤلف هنا يقول: إذا مثلا حنث يعني حلف على يمين وقبل الحنث قام فكفر، ولكنه كفر بالصيام، ثم لما حنث أصبح قادرا على أن يكفر بالمال، يعني أن يكفر بالإطعام مثلا، إذن فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ المسألة فيها خلاف، والراجح أنه يجوز. قال صاحب المغني لا يجزئه لأن تبينا أن الواجب غير ما أتى به. ما وجهة صاحب المغني؟ صاحب المغني بن قدامة رحمه الله تعالى يقول لا يجزئ. لماذا؟ لأنه يقول لما جاء وقت الوجوب كان الواجب غير ما فعله، لما جاء وقت الوجوب الذي هو الحنث كان قادرا على أن يطعم أو أن يكسو أو أن يعتق رقبة، فصار ما فعله غير ما ينبغي أن يفعل وقت الوجوب. الآخرون يقولون لا، هذه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة، وقد فعل تلك الرخصة، وهو عندما فعل تلك الرخصة كان قد برأ ذمته وقام بما يلزمه في ذلك الوقت. ولما كان يجوز له أن يقدم الكفارة على الحنث وقدمها بالصيام فعل ذلك، كونه تغيرت الحال وأصبح غنيا هذا لا يؤثر. هذا هو الفرق بين ابن قدامة وبين الجمهور. ابن قدامة يأخذ بالعصر وأنه ينبغى أن يكون المقياس والميزان الدقيق وقت الوجوب، لا وقت ماذا؟ عندما يحلف وقبل أن يحنث. الآخرون يقولون لا، هو إذا حلف خلاص تقرر حينئذ أن له أن يقدم الكفارة حتى ولو لم يحنث، وحينئذ يقول الجمهور بما فيهم الحنابلة وغير الحنابلة أيضا يقولون القول الآخر. قال ما ابن رجب رحمه الله وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك. رأيتم وإطلاق الآخرين في المذهب مخالف له، هو كذلك أيضا في المذاهب الأخرى. نعم. لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحل لأنه يمينه. لأن الصيام كان فرضه في الظاهر، ما كان يملك شيء، ماذا يفعل؟ ليس أمامه إلا الصيام، هو لا يدري ماذا سيكون بعد ذلك، فلما قام في الصيام أدى الصيام كان جائزا في الوقت الذي فعله فيه، لكن بعد أن مضى الوقت وحنث يعني ما بر بيمينه كان عندهما وهو قد أدى ما عليه وبرئت ذمته، فلماذا نطالبه بشيء قد أداه في وقت لا يملك مالا؟ هذا هو سبب يعني مكان الخلاف. قال لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به لأنه، والضمير يعود إلى الصيام، لأن الصيام كان فرضه فيما يظهر في الظاهر، فبرئ به وانحلت يمينه، فبرئ بما فعل وهو الصيام، ولما برئ به انحلت يمينه، ولذلك ذكر عن أبي بكر أنها تنحل اليمين ثم يذهب الأثر عندما يأتي وقت الوجوب لا يبقى شيء. قال وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبقى منعقدة بالتكفير فصادف. ما معنى لم تبقى منعقدة؟ لأنه صام أدى الكفارة، فلما حنث ما يبقى عليه هنا حينئذ ليس ملزما بشيء، لأنه أدى عبادة في وقت لا يقدر على غيرها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به الحنث، يعني صادف ذمة خالية برئت من الواجب، أدت الصيام وانتهت. قال فلم يحصل به الحنث لأن الكفارة حلته، لأن الكفارة حلت اليمين، لأن اليمين تنعقد. ما معنى يمين منعقدة؟ أنت حلفت على شيء تظل اليمين منعقدة حتى تبر بيمينك، أو أنك لا تبر باليمين وتكفر وحينئذ تنحل اليمين. قال وقد صرح ولا يبقى لها أثر إلا اليمين الغموس، فهذه شأنها آخر لأنها يمين كاذبة تغبس صاحبها في النار كما جاء. قال الإمام وقد صرح أبو بكر عبد العزيز، هذه أظن الذي وقفنا عندها يعني القارئ رجع. نعم. وقد صرح أبو بكر عبد العزيز رحمه الله، أبو بكر هذا يسمى غلام الخلال وهو من علماء الحنابل، وكنت قلت أنا لن أتعرض للعصمة لأنها موجودة في الحواشي. قال بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة. يقول الكفارة قبل الحدث تحل اليمين، خلاص زالت ما عاد أصبح عليه شيء، يعني كأنه حمل على رأسك وألقيته على ظهرك ووضعته على الله أصبحت لا تحمل شيء. فيه آثار تبقى. يقول لما يأتي وقت الحنث يعني يحنث ماذا، يقول خلاص يزول الأثر حينئذ لأنه سبق أن أدى ذلك الشيء. قال بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه. هذا يكثر الفقهاء والأصوليون وأصحاب القواعد من التمثيل به. إنسان كما تعلمون هذا الهدي يجب بسبب ماذا؟ التمتع. وتعلمون شروطه: أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وأن يفرغ من العمرة، وأن يحج من عامه، حينئذ يكون متمتعا وقاس القران عليه. هذه مسألة معروفة. لكن القضية لو أنه صام أصبح ما عنده مال، ما يستطيع ماذا أن يشتري هديا، ثم قام فصام، بدأ في الصيام، أنتم تعلموا 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والعلماء قالوا على خلاف بينهم، لو صامها كلها في الحج لصحت، ولو أخرها وصامها لصحت وكون أدى ما عليه، ولو صام حتى بعضها في السفر، وإن كان البعض يكره الصيام في السفر أجزأه ذلك. قال: ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه. قال: فصرح ابن الزاغوني في الإقناع. له كتاب اسمه الإقناع، ذكره المعلق وبينه في مجلد مطبوع. نعم. بأنه لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه. وإطلاق الأكثرين في المذهب وفي غيره، أما الشافعية فقولهم معروف في هذا. نعم. إذن المسألة فيها خلاف أيضا، والراجح أن ذلك جائز، وأنه إذا جاء يوم النحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيل له تحل قال لا أحل حتى أنحر، فجعل مكان النحر هو ماذا؟ يوم العاشر الذي يسمى بيوم النحر، وهو يوم التشريق في أيام النحر. قال: وإطلاق الأكثرين يخالفه، بل وفي كلام بعضهم تصريح به. يعني يقول الأكثر الحنابلة أطلقوا، لكن إطلاقاتهم فيها إشارات تدل على مخالف، بل بعضهم كما نجد ذلك مثلا في كتاب الشرح الكبير الذي هو تلميذ صاحب المغني مع الإنصاف، تجد أن كلامهم صريح في هذا الأمر. نعم. قال: وربما أشعر كلام أحمد رحمه الله وربما بذلك. وربما أشعر، يعني ربما يؤخذ منه، يفهم منه. نعم. وربما أشعر خالفت ابن الزاغوني، يعني كلام ابن الزاغوني ها أكثر الحنابلة أطلقوا، وكلامهم يفهم منهم مخالفت ابن الزاغوني، وبعضهم أعطى إشارات واضحة كما ذكرت لمخالفة، وأن ذلك جائز، وقال ربما يفهم ذلك من كلامه، يعني كلام ابن الزاغوني يعتبر ماذا رأيا شبه شاذ. قال: وربما أشعر كلام أحمد رحمه الله بذلك، لأن صومه صح فبرئت ذمته به. شرح الآن: لأن الصوم صح فبرئت ذمته، وإذا برئت ذمته لا تصبح معلقة بشيء وقد انتهى. وأنت إذا نظرت إلى عموم الشريعة تجد أنها تأخذ بالتخفيف والتيسير، فهذا يلتقي معها القول الثاني وهو الراجح. قال: لأن صومه صح فبرئت ذمته به، فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة الوالد. فلما جاء يوم العاشر وهو أول أيام النحر كانت ذمته بريئة، لأنه أدى قبل ذلك ما كان بإمكانه أن يؤديه وهو الصوم، ولم يكن عنده مال، ولو كان عنده مال في ذلك الوقت لما جاز له. إذن جاء يوم النحر وذمته بريئة، يعني قد أدى ما عليه. قال المصنف رحمه الله: ومنها إذا عجل عن 24 من الإبل 4 شياه. هذه مرة بنا أيها الإخوة ما يشبه هذه المسألة. أنتم تعلمون الآن زكاة الإبل الشريعة أيضا دائما تراعي جانب الإنسان، ولذلك ترون أن الله سبحانه وتعالى يتغاضى عن بعض حقوق ما لم يتعلق الأمر بالعقيدة الشرك، فهذا الله لا يغفره. أما بقية الأمور فنجد أن الله سبحانه وتعالى يتسامح في بعض في كثير من الأمور نسبة لحقه دون حق الإنسان، ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع لأنه يطول. المهم تعلمون زكاة الإبل متى تجب؟ إذا بلغت 5، لأن الرسول نص على ذلك. إذا بلغت 5 لكن فيها شاه، إذا وصلت إلى 10 شاتان، 15 3 20 4 شياه إلى 24، فإذا وصلت 25 تغير الفرض وعدنا إلى جنس الإبل، فيبقى فيها بنت مخاض. هذا الآن المشكلة أدى ماذا؟ إلى 24 أدى ماذا؟ 4 شياه. ولكن المشكلة أنه قدم الزكاة، يعني لو لم يقدم الزكاة ما في مشكلة، لكن هو قدم الزكاة. هو لو ما قدم الزكاة كان لما بلغت 25 حينئذ يخرج بنت مخاض. بنت المخاض ما هي؟ التي أمها يعني ماخذ يعني حامل، وهي التي أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية. هذه أول ما يجب في الإبل. فلما بلغ ما عنده 24، نحن مر بنا وكما هو معروف أنه إذا ماذا كمل، إذا مثلا كمل النصاب يجوز لك ماذا؟ أن تخرج ماذا؟ الزكاة. لكن هنا أولا الزكاة لها شرطان، الشرط الأول كمال النصاب، والثاني أن يحول الحول. هنا هذا كان عنده نصاب فأخرج إلى ماذا؟ 24، لكنه قدم. لما جاء وقت حولان الحول، حال الحول وقبله كان ماذا؟ ولدت 25. هنا جاء الإشكال، يعني هو أخرج شياه عن 24 لكنه قدم الزكاة، وسبب يعني الذي أوجد المشكل هو تقديم الزكاة. فلما قرب وقت حولان الحول، حال الحول، وإذا به يملك 25 من الإبل، تغيرت الحال. والخمس والعشرين كم فيها؟ بنت مخاض. فما المخرج من هذا؟ هل منهم من قال كل ما مضى يلغى، لأنه من تعجل شيء عوقب بحرمان، من تعجل شيئا قبل أوانه القاعدة الفقهية عوقب بحرمانه، حينئذ كل ما مضى ذهب ويجب عليه بنت مخاض. هذا قول. القول الآخر لا، الذي يسير على ما سار عليه المؤلف وهو المنهج الوسط والذي فيه تيسير، لا، هو لما أخرج 5 كانت في محلها، لما أخرج شاء عن 5 شاتين على 10 إلى آخره إلى 24 هو ما أخطأ، وأبيح له كما جاء قول عليه الصلاة والسلام في زكاة العباسي علي ومثلها، يجوز له أن يقدم الزكاة. إذن هو ما أخطأ في شيء. لكن لما حال الحول جاءت هذه المشكلة، فولدت 25، ماذا يفعل؟ هناك من يقول هذا لا يجوز، ينسى كل ما مضى، 4 شياه ذهبت ويخلف الله عليه، وعليه ماذا؟ أن يخرج زكاة ماله بنت مخاض. هذا القول الأول. القول الثاني والوجه الثاني أنه يجوز. حينئذ ما الحل؟ لابد من واحد من طريقين، إما أن تقدر بنت المخاض مثلا 5000، كم خمسها؟ 1000، فيخرج 5 و1000 ويتصدق به، أو أنه إذا رغب وهو الأولى يذبح بنت مخاض ويعطي خمسها للفقراء والباقي يتصرف فيه. هذا هو المخرج، هذا القول الثاني. إذن إما على القول الأول أن تصرفه لا يصح عليه أن يخرج بنت مخاض من جديد، القول الآخر لا، أنه يخرج 5 بنت مخاض أو قيمتها. قال رحمه الله: إذا عجل عن 24 من الإبل 4 شياه ثم نتجت واحدة قبل الحول. هو الحقيقة عن 20 لكن قال 24 لأنه إلى 24 ما في زيادة. قال ثم نتجت واحدة قبل الحول. نتجت يعني ما يقال أنتجت، يقولون نتجت في اللغة، يعني في اللغة صح أن تقول نتجت الدابة ولا تقول أنتجت، وإنما يقال أنتج الإنسان إذا عمل عملا. نعم. قال ففيه وجهان، أحدهما لا يجزئه ويجب عليه إخراج بنت مخاض. إذن فيه وجهان في المذهب وليس قولا للإمام، والوجهان هما تخريجات للأصحاب، يعني الأوجه هي تخريج للأصحاب على أصول المذهب. إذن الوجه الأول لا يجوز وقد ذكرته. نعم. قال والثاني يجزئه عن العشرين ويخرج عن الباقي خمسة بنت مخاض. لماذا؟ لأننا لو قسمنا بنت المخاض على 25 ينال كل خمس ماذا؟ خمس، فحينئذ يخرج الخمس. لكن عند التطبيق يشكل الأمر، ماذا يفعل؟ إما أن تقوم ويخرج خمسها، لأنه في هذه الحالة هي لا تقوم في الأصل لكن هذه حالة ضرورة، أو أنه يذبحه ويعطي الفقراء الخمس والحمد لله. وهذا في نظري أولى، لأنه حقيقة أصل الشريعة لما أمرته بإخراج الشياء أرادت التخفيف، فيجاء ويقال له كل ما فعلت هذا زائل، وتخرج بنت مخاض، هذا في حقيقة مشقة عليه أيضا. نعم. قال ابن رجب رحمه الله ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة. ما يقال، لأن هذا خلاف ما جاء في كتاب أبي بكر لما أرسل أنس إلى البحرين، وأيضا أبو بكر قال هذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه فيها نص، وما دام المسألة فيها نص لا نرجع ونقول ما دام أخرج عن العشرين وقدم الزكاة إذن يخرج ماذا؟ شاة خامسة. لا، هذا لا يجوز، لأن الفرض الآن تغير وانتقل إلى حالة أخرى، انتقل من الشياة إلى الإبل التي هي من جنس. وقد عرفتم فيما مضى في المسألة التي مرت في قضية الزكاة أن هناك من لا يرى أنك لو أخرجت عن خمس من الإبل أخرجت بعيرا، يقول لا يجوز بنت مخاض لأن هذا خلاف الواجب، بعضهم لا يصحح هذا أصلا. قال رحمه الله ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤدي عنها، لئلا يفضي إلى إيجاب خمس شياه عن 25. وهذا خلاف ما ورد به النص، بقية الكلام، وهذا خلاف ما جاءت بهذه الشريعة الإسلامية وعمل بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كما في الحديث الذي في البخاري في كتاب الذي كتبه لما أرسل أنس واليا على البحرين رضي الله تعالى عنهما، فهذا فيه نص. قال المصنف رحمه الله تعالى لكن لا نقول هذه فيها خلل، لأنه حقيقة يعني 20 أو إلى 24 هو ماشي على منهج صحيح وسليم أدى ما عليه. حصل ماذا؟ السبب في تعجيل ماذا؟ الزكاة إخراجها قبل حولان الحول. قال رحمه الله تعالى ومنها إذا صلى الصبي في أول نحن الوقت. نحن لا نزال أيها الإخوة والمؤلف يمثل لما يكون فيه الخلل في نفس العبادة ليس في شرطها، بعد لم نصل إلى القسم الثاني. قال ومنها إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ، ففي وجوب الإعادة وجهان. شوف، صبي تعلمون الصبي لا تجب عليه الصلاة، ولكن جاء في الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعاشر. لماذا؟ لتعويجهم وترويضهم وتدريبهم على الصلاة وتهيئتهم كما يقول العلماء، حتى إذا وصل إلى سن البلوغ يكون قد تعود على ذلك وأصبحت الصلاة سهلة ميسرة له، لا يجد في ذلك مشقة، وحينئذ يكون ذلك فيه ماذا؟ إرهاص وتدريب له. هذا الآن انظروا أيها الإخوة، الآن لو أن مثلا يعني فرع آخر عن هذه المسألة، لو أن صبيا مثلا تيمم وهو صبي، لأن الصبي لا تجب عليه الفريضة وإن يجب عليه ماذا؟ يعني لا يجب عليه فريضة وإنما صلاته هي تطوع، ثم بلغ، فهل تيممه يصح للفريضة؟ قالوا لا. لكن لو أنه توضأ ثم بلغ يصح، لأنه لو توضأت ما قصدت الفريضة، توضأت فلك أن تقرأ القرآن وأيضا تصلي في الصلاة وتطوف كلها، لا يشترط أن تنوي الفرض في الوضوء، فالوضوء يختلف. إذن هنا المسألة التي معنا صبي ماذا دخل عليه وقت الصلاة، وتعلمون الصلاة وقتها له بداية ونهاية، هناك أول الوقت وهناك الوسط وهناك آخره، ولا شك أن أفضل أوقات الصلاة هو أوله، وإن الرسول لما ذكر عن أفضل الأعمال ذكر منها الصلاة في وقتها، وفي بعض الروايات في أول وقتها، إلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها، صلاة الظهر خاصة تؤخر لأجل الإبراد، والقصد من ذلك والتعليل هو الحفاظ على الخشوع، لأن الخشوع له مكان في الصلاة. المهم هذا الصبي توضأ ثم صلى الصلاة، والمهم هو الصلاة في أول الوقت، وإذا به وهو جالس أو أنه استلقى بلغ احتلم، إذن أصبح ماذا؟ بلغ الآن، أصبح مكلفا، كان قبل ذلك الصلاة بالنسبة له تطوع، وأصبحت الآن الصلاة وغيرها والصيام أصبح فرضا عليه. إذن هل صلاته صحيحة؟ لأجل ذلك أورد المؤلف هنا صلى في أول الوقت، وبإمكانه أن يعيد الصلاة لأن الوقت لا يزال، وينوي الفرضية بدل أن كانت نيته تطوعا. من العلماء من قال لا، بل أكثر العلماء قالوا صلاته صحيحة، لأنه عندما دخل الوقت، الوقت هو وقت لأداء الصلاة، بل أول الوقت أفضل وقت لأداء الصلاة، وقد أدى الصلاة في وقتها وبرئت ذمته من ذلك، وهو عندما أداها كانت تطوعا في حقه غير واجبة، فلا يلزم بأكثر من ذلك. وبعد ذلك بلغ، هو بلغ بعد أن أدى الصلاة، وبعضهم يقول لا، لا بد من الإعادة، لأنه لا يزال في الوقت، والصلاة التي أداها ليست لماذا بوا. والمؤلف سيوجد موازنة بين الحج وبين الصلاة. قال: إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ، ففي وجوب الإعادة وجهان، المنصوص أنه يجب، المنصوص في المذهب، لكن هناك من رجح الآخر، المنصوص في المذهب أنه يجب عليه، وهذا إذا قال به بعض العلماء في المذاهب الأخرى، لأن هذه صلاة واجبة ولا يلحقه ضرر، هو كل ما يكون حتى الوضوء ليس فيه إشكال، لأن وضوءه نفسه لا يحتاج أن يغيره، لأنه لا فرق بالنسبة للوضوء بين أن تتوضأ أو ينفرض أو غيره، أنت مجرد أن تتوضأ يكفي، بخلاف التيمم، لأن التيمم كما تعلمون بدل، فهو أضعف من الأصل، هي نافلة، لما صلىها نافلة وصحت. قال: واختار القاضي رحمه الله في شرح المذهب خلافه. القاضي أبو يعلى له كتاب اسمه شرح المذهب، نعم. قال: واختار القاضي رحمه الله في شرح المذهب خلافه، خلاف هذا، وأنه يجب عليه الإعادة، وهذا في مذهب الشافعية فيما أعلم، والحنفية أيضا، ما أذكر المالكية، نعم. قال: لأنه فعل المأمور به في أول وقت. قال: لأنه فعل المأمور به في أول وقت. أعيد العبارة. قال: وجهان، المنصوص الأول يجب والثاني لا يجب، نعم. المنصوص أنه يجب. قال: واختار القاضي رحمه الله في شرح المذهب خلافه، يعني خلافه أنه لا يجب، بمعنى أنه أدى ما عليه وسقط الفرض عنه، لأنه عندما الصلاة أدى الصلاة أداها في وقتها، وكان المطلوب منه هو التطوع وقد أداه، فبرئ ذمته. قال: لأنه فعل المأمور به في أول الوقت، فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع، يعني لما جاء وقت الوجوب وهو البلوغ يكون قد أدى ما عليه، وهو أنه صلى الصلاة تطوع، لأنه لما أداها، هو نعم لو أداها بعد البلوغ لا تصح منه بإجماع العلماء، لكن هو أداها قبل أن يبلغ. قال: فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك. قال: وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ. لأنه قد يورد إنسان إشكال يورد عليه الحج يقال: طيب الحج ما هذه الصلاة ركن والحج ركن والصلاة مقدمة على ماذا؟ على الحج، يعني مقدمة عليه يليها الزكاة ثم الصيام، الصيام على الراجح ثم يأتي بعد ذلك الحج، فلماذا فرق بينهما؟ الصبي يحج ومع ذلك لا يعتبر حجه عن حجة الإسلام، وإنما يعتبر صحيحا لكن لا يجي عن حجة الإسلام. نعم. قال: وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ، فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه. رأيتم؟ لأن حجه ليس بمأمور به، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا للمكلفين، وهذا مرفوع عنه القلم، ولو أننا قلنا يدخل في الخطاب لوضعنا عليه القلم، وهو خلاف ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. إذن هذا غير داخل في الخطاب. إذن وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. إذن هذه ناحية. الناحية الأخرى أنه أيضا ورد فيه نص، يعني ورد فيه نص بأنه إذا حج الصبي أو العبد ثم عتق العبد وبلغ الصبي فإنه يحج عن حجة الإسلام، هذا أيضا فيها نص، يعني نص صريح في المسألة. قال رحمه الله: بخلاف ما إذا حج ثم بلغ، فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه. لماذا ليس بمأمور؟ لأنه في الصلاة مأمور بها: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وغير معاقب لأنه في الصلاة: واضربوهم عليها لعشر. ولم يكن الأمر أيها الإخوة في الصلاة ولا الضرب لأجل الوجوب، لا، وإنما لأجل تعويده وتربيته وترويض نفسه على تلك العبادة لأهميتها. قال: ولا معاقب على تركه بخلاف الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقسم الثاني. الآن جاء إلى القسم الثاني إذا حصل الخلل في الشرط. نعم. أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة. شوف، العبادة المعجلة لو ما عجلت ما حصل فيها خلل، لكن الخلل حصل في التعجيل، والتعجيل مباح لك أن تعجل، فأنت لم ترتكب خطأ. قال: أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه. فالصحيح أنه يجزئه. الآن يأتينا بالأمثلة ونرى. قال: الصحيح، معنى هذا فيها خلاف. قال: ويتفرع عليه مسائل، منها: إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم. إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم، هذا من شروطها. الله تعالى ذكر أصناف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآخر، فأول صنف إنما هم الفقراء، وهذا عجلها فأعطاها إلى فقير كان محتاجا، إذن هو أعطاها إلى واحد من أصناف الزكاة، إذن هو ما أخطأ في تصرفه، هو مجرد أنه قدم الزكاة قبل وقت حلول الحول فأعطاها إلى فقير. إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات. شوف، فحال الحول وقد مات، يعني لما جاء وقت وجوب الزكاة ما كان هذا الشخص موجود، إذا لما وجبت عليه الزكاة هذا الشخص الذي أعطاه غير موجود، هذه واحدة. أو ارتد نسأل الله العافية، يعني أصبح كافرا، أو استغنى من غيرها، يعني استغنى، باع أو اشترى وغير ذلك، صار غني بعد ذلك بعد أن أخذ الزكاة، فهل تجزئه أو لا تجزئه؟ وإن قلنا لا تجزئه، هل تسترجع منه؟ المؤلف ذكر رحمه الله تعالى أن ذلك يجزئ، وعلل ذلك بسببين. الأول، أول تلك السببين، فيما لو أنها نفدت عنده، يعني احترقت أو ذهبت، لو أن هذه الزكاة الآن هو قال إنه مات، يعني ما بقي لها آثار، أو أنه ارتد أو أنه استغنى من غيرها إما ببيع أو شراء أو ورث أو غير ذلك. إذن هنا مثلوا لذلك بما لو تلفت، وهذا مسلم. قالوا لو تلفت عنده في تلك الفترة قبل أن يحول الحول، هل يقال أيضا بأنه ما أخذ الزكاة؟ الجواب لا. قالوا ولو استغنى بها أيضا، هو كان فقيرا فلما أعطاه الزكاة قبل أن يحول الحول صار غنيا، إذن هو في هذه الحالة استغنى بها. إذن ما الفرق بين هذا وبين التعليلات التي ذكرت؟ هذه وجهة الذين قالوا بأنها لا تتعثر، قالوا لأنه عندما أعطاها للفقير أعطاها لفقير مسلم مستحق لذلك، أما كونه مات فهذا بإرادة الله، كونه أيضا ارتد هذا أمر حدث، وأيضا كونه أيضا استغنى أيضا كذلك. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما. تعلمون أيها الإخوة هناك من يعرف بأهل الأعذار، من هم أهل الأعذار؟ منهم المريض، ومنهم المسافر، ومنهم كذلك المرأة بالنسبة إذا حاضت فإنها تعتبر من أهل الأعذار بالنسبة لقضاء الصلوات. فشخص مثلا قدم العصر إلى الظهر أو العشاء إلى المغرب، هنا عندما صلى كان يجوز له، الشريعة رخصت له. نعم التأخير هذا هو المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديم يعني الجمع جمع التقديم لم يثبت إلا في تبوك في صفة صلاة واحدة، لكنه ثبت من طريق صحيح فهو أيضا ثابت. قال: ومنها إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم. شوف بتيمم واحد. ثم نعم. دخل وقت الثانية وهو واجد. أنتم للماء. تعلمون قضية التيمم، ما نريد ندخل في الخلافات أن هناك من يرى التيمم لكل صلاة، وأن التيمم ينقضي يعني ينتهي يبطل بدخول الوقت، وأن هناك كل صلاة سواء كانت صلاة يعني جمع وغيرها لابد من التيمم، وبعض العلماء يقول لا، إذا تيمم فله أن يصلي عدة فرائض، هذه من باب الفائدة. يعني إنسان مثلا نام عن صلاة الفجر أو نسيها ولم يذكرها الله في وقت الظهر فإنه يصلي صلاتين ولا عندهما بتيمم واحد، وهذا جائز وله أن يتنفل، وهناك من يمنع ذلك. مسألة غير هذه، إنسان مثلا نحدد أكثر، رجل مثلا يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر فقدم العصر إلى وقت الظهر وليس عنده ماء، ماذا يفعل؟ الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر لما كان ذهب إلى بلدته وما كان يجد الماء، قال له عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذن التيمم بدل. ولكن تعلمون الفقهاء يختلفون، أهو رافع للحدث أم مبيح لأداء العبادة صلاة أو غيرها، هذا هو الخلاف. إذن هذا قدم ماذا؟ صلاة العصر إلى الظهر، فحين فقام فجمع بين الصلاتين تيمم وصلى الظهر والعصر لأنه مسافر أو لأنه مريض، ولما دخل وقت العصر وجد الماء حضر عنده الماء، فهل تعتبر صلاة الظهر؟ لا إشكال فيها لأنها أديت في وقتها، لكن صلاة العصر إنما جاء وقتها والماء موجود. هنا المسألة متعلقة، هل وقت الصلاتين التي يجمع بينهما وقت لهما معا؟ فمثلا إذا قدمت العصر إلى الظهر يكون وقت العصر أيضا كوقت الظهر بمعنى وقت وجوب، هذه مرت بنا، أو أنها وقت وجوب بالنسبة للظهر وجواز بالنسبة للعصر، ومثلها المغرب والعشاء، إذا قدمت العشاء فالوقت وقت وجوب للمغرب وقت جواز للعشاء، أو هو وجوب لهما، هذا أيضا لها علاقة بالخلاف في المسألة. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما. ثم قدم قبل دخول وقت الثانية، يعني أحدنا يكون مسافر فأدركه وقت الظهر، فأبيح له باحت له هذه الشريعة أن يقدم العصر وأن يصلي الظهر والعصر من حتى وإن كان متيقنا يقينا بأنه سيدخل البلدة سيكون حاضرا قبل وقت العصر، هذا لا إشكال فيه، يجوز له أن يفعل ذلك فهذه رخصة. لكن أيهما أفضل؟ لا شك الأفضل أنك إذا كنت متيقنا بأنك ستدرك وقت صلاة العصر فالأفضل لك والخير أن تؤخر العصر، ولكن لو فعلت الاثنتين فأنت قد عملت بالرخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. قال الإمام رحمه الله تعالى القاعدة السادسة: قال إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن، فعل عبادة في وقت وجوبها يعني أدى عبادة في وقت وجوبها، يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخرة أن الواجبة ما معنى بآخرة؟ بآخرة هي الصحيح لغة بآخرة يعني أخيرا، يعني إنسان نعيد القاعدة حتى نختصرها. قال إذا فعل عبادة في وقت وجوبها، نقفون إذا فعل عبادة في وقت وجوبها، هذا جزء من القاعدة. يظن أن هذه يظن، لا نقول لكم هذه ممكن أن نستغني عنها في اختصار القاعدة، يظن أنها الواجبة عليه. ثم تبين بآخرة أن الواجب كان، ثم تبين ونحذف آخر، ثم تبين أن الواجب كان غيره، ثم تبين أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه. فهل يجزئه أو لا؟ المسألة فيها خلاف، أو نقول كما يجزئ، يعني لنا أن نحذف كلمة يظن العبارة ونختصرها، هذا هو منهج أكثر أصحاب القواعد يختصرون العبارة، لأنه ليس شرطا أن تكون القاعدة يعني مبينة لك كل ما يتضمنه، لكن لو أبقيناها طويلة فيها زيادة بيان، لأن فيها زيادة الظن وبآخرة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ولذلك صور. الآن المؤلف سيعطينا صور لتلك القاعدة، هي القاعدة المهمة أيها الإخوة، أذكركم التي بعد هذه، هذه قد نطيل الوقت فيها، أنا ترى تحاشى التفصيل، لأن القاعدة القادمة السابعة ستدخلنا في قواعد أخرى ودقيقة، ينبغي أن نعرف أن ابن رجب أيضا على اطلاع ومعرفة بالقواعد، هذه القاعدة يسيرة هذه. قال: ولذلك صور منها إذا أحج المعضوب عن نفسه. يقال حج وأحج، تقول حج فلان، أنت تتكلم نفسك تقول حججت، أو تقول حج فلان إذا فعل الشيء بنفسه، وإذا طلب من غيره أن يفعله فلا بد من إضافة الهمزة فيقال أحج، والمراد بالمعضوب أيها الإخوة هو العاجز، بعضهم يطلق عليه المشلول، وبعض الفقهاء يقول الذي لا يثبت على الراحلة، والمراد به في هذه الحالة هو المريض مرضا لا يرجى بره، ولكن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، قد يكون الإنسان في مرض ويجمع الأطباء على أنه لا شفاء له كمرض السرطان المتمكن منه، أو ما يعرف بوباء الكبد وغير ذلك، وبعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى، وسنذكر نموذجا قديما لذلك. قال: إذا أحج المعضوب عن نفسه ثم بلغ. المعضوب فسروه الذي لا يثبت على الراحلة، يعني مشلول. قال: ثم برئ. ثم برئ، أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الحج يجب له شروط، أن يكون من يحج مسلما بالغا، وأن يكون كذلك عاقلا، وأيضا أن يكون الطريق آمنا عند البعض، وبالنسبة للمرأة أن يكون لها محرم، لكن هناك شرط الاستطاعة، والاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة بالبدل واستطاعة بالمال، فإذا كان الإنسان عنده القدرة على أن يحج بنفسه وعنده المال فيجب عليه أن يبادر، والصحيح أن الحج على الفور. لكن قد يكون الإنسان عنده قدرة لكن ما عنده مال، لا يجب عليه الحج إلا أن يجد أناس يعمل معهم عملا محترما ويرغب أن يحج، أو قريب المسافة يحج على قدميه. الثاني عنده مال ولكنه لا يستطيع أن يحج، أن يحج لكن شريطة أن يكون معذور، ما يكون عنده صداع وإلا كسلان وينوب غيره، لا، لا بد أن يكون غير قادر ببدنه على الحج، حينئذ ينيب غيره في ذلك، وهذا ورد فيه نص. نعم. قال رحمه الله: ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب. فإنه يجزئه على المذهب، يعني إذا كان هذا الشخص قد تقرر أنه رجل عاجز وقدرة الله سبحانه وتعالى محيطة بكل شيء، وإذا مرضت فهو يشفي، فالله سبحانه وتعالى شفاه وأصبح قادرا، هل نقول له أنت الآن أصبحت قادرا لك عليك أن تحج بنفسك؟ لا، هو عندما أناب غيره ما كان يستطيع. إذن ما الواجب عليه في ذاك الوقت لما كان عاجزا؟ هو أن ينيب غيره، فقد أدى ما عليه فأناب غيره فحج عنه فتمت الحجة عنه أو الحجة، وحينئذ أدى الواجب ولا لوم. كونه شفي بعد ذلك لا يقال لي يجب، إن أحب أن يحج تطوعا فهذا أمر راجع له. قال: فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته، لا سيما إن قيل. ولذلك الرسول أقر الذي قال لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: ابن عم لي أو ابن أخ. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فيجوز للإنسان أن ينوب عن الآخر، والمسألة فيها تفصيل في قضية المال وهل يأخذ ما يكون معادلا لها وأكثر إلى آخره، ومن أين يبدأ، هذه كلها مسائل فروع فيها خلافنا. قال: لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. لا سيما، انظروا، إن قيل إن ذلك على الفور، أشار إلى مسألة خلافية، الجمهور المالكية والحنفية والحنابلة يقولون الحج على الفور، ولله على الناس حج البيت، لأن على تدل على الأمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن يدل على الفورية. وحديث إن الله كتب عليكم والحج فحجوا، وجاء حديث آخر أيضا صريح بالأمر في المبادرة إلى الحج، لكن فيه كلام للعلماء. إذن الحج ينبغي، ومسألة هذه فيها نقاش طويل بين الجمهور وبين الشافعية، جمهور العلماء يستدلون بالأدلة، والشافعية يقولون إن الرسول ما حج، يعني يقولون الحج فرض في السادسة، ولكن نقول الصحيح فرض في السابعة والرسول ما حج. يقول: لماذا ما حج في العام التاسع؟ نقول: لأنه انشغل بذلك الوفد الذين أتوا إلى رسول الله فكان يستقبل الوفود، ثم كانت مكة لا تزال فيها أثار الشرك، ولذلك أرسل أبا بكر حاجا بالناس في العام التاسع، وكان معه رسل ينادون بالناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، حتى طهروا ماذا البيت وما حوله، فحج رسول الله في العام العاشر. ثم هناك حكمة، الرسول أشاع في الناس ونشر فيهم أنه سيحج، ومن قرأ حديث جابر الطويل في صحيح مسلم يدرك ذلك، جاء الناس من كل فج عميق، حتى جابر قبل أن يكف بصره يقول: أنظر أمامي فلا أنظر، مد البصر، ومن خلف كذلك، ومن يمين ومن شمال، كلهم يقتدون برسول الله ويأخذون ما يسمعون، والله أعطاه القدرة بحيث يسمع صوته لمن كان معه مع كثرة الناس. ما نريد ندخل في الحج ونفصل فيه، لكن الصحيح الراجح أن الحج على الفور. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام للإيئاس من برئه ثم عوفي. شوف، ما المراد بها؟ إنسان دخل عليه شهر رمضان، الله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض. إذا شهر رمضان ركن من أركان الحج، فدخل على شخص زيد من الناس فقرر الأطباء أنه لا ينبغي أن يصوم، لأنه لو صام يؤدي ربما إلى قتل نفسه، إلى ذهاب مهجته. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عمرو العاص مجردا خاف لما احتلم أنه لو اغتسل بالماء خاف على نفسه فتيمم، فشكاه الصحابة للرسول قال فعلت يا عمرو؟ قال لما؟ قال إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فابتسم الرسول مقرا له. إذن هذا دخل رمضان فيه ضغط شديد، سكر، أمور شديدة، يعني لو صام لا يستطيع، فأصبح الأمر يتعلق بالحياة. هناك مخرج له في هذه الشريعة، يطعم عن كل يوم مسكينا ثم بعد ذلك بريء. هذه أيها الإخوة هي التي أعلق عليها، قضية أن الإنسان أحيانا يستسلم للأطباء، هذا يحصل وربما يكون غالبا، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى شفاء إنسان لا يمكن أن يقف أحد في طريق ذلك، والله قادر على كل شيء. وكلكم يعلم الإمام العلم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يذكر في كتبه أنه أصابه مرض ما ترك علاجا ولا طريقا ولا طبيبا من الأطباء ممن يعرف وقته، والطب قد اشتهره وهو نفسه طبيب، ها يقول ما وجد له علاجا، فذهب إلى مكة وجاور بها وأخذ يشرب من ماء زمزم طعاما وشرابا، يقول فشفاني الله فكأنما نشدت من عقال ما أحسست بشيء. هذا إمام ثقة معروف. إذن هذا يحصل، وأنتم ربما تعرفون كم أناس أصيبوا بالسرطان وقيل انتهى هذا خلاص يخلف الله وإذا به يعود، فالإنسان لا ييأس من روح الله. قال رحمه الله ومنها إذا كثر العاجز عن الصيام بالإطعام للإياس من برئه، يعني يأس خلاص، ثم عوفي ثم شفاه الله، ما نقول له عد وصم، لا، لأنه عندما كفر عن الصيام ما كان قادرا فأدى ما عليه فبرئت ذمته وأصبحت حينئذ خالية، وحينئذ لا يلزم بغير ذلك. وهذا الآن أنا أعطيكم مثلا، الآن تعلمون بأن في مقدمة ما يفطر الصائم هو الأكل والشرب، لو أنك أخذت كاسة وأنت صائم وشربت ناس هل يتأثر صيامك؟ إنما أطعمك الله وسقاك. أو أخذت لقمة، هذه شريعة سمحة، هذه شريعة قامت على التخفيف واليسر، فهي دائما تسعى فيه مصالح الناس، ما فيه رحمتهم، ما فيه التيسير عنهم، ما فيه رفع المشقة عنهم. قال رحمه الله ثم عوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. قال رحمه الله ومنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. شوف أيها الإخوة، ارتفاع الحيض يعني شوف القواعد ميزتها، قلت تطبيق للفقه، من كان عنده فروع كثيرة لا يجد مشقة في دراسة القواعد، فأنتم الآن تدرسون القواعد والفقه، هذه تذكركم بكل ما تعلمتم. امرأة ارتفع حيضها، الفقهاء يقسمون ذلك إلى قسمين، إذا ارتفع حيضها لا يخلو، إما أن يكون الذي رفعه يكون معلوما، هي تعرف إما مرض إما نفاس إما أنها ترضع لأن المرضع لا تحيض، وإما ماذا؟ أن يكون ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لا تعرف. الصورة التي يذكرها المؤلف أظنه عندنا هنا لا تدري ما رفعه، أما الصورة الأخرى ستأتي في القاعدة التي بعد هذه، وهذه سنعلق عليها طويلا، لأن القاعدة القادمة أن أنصح الكل أن يحرص على حضورها غدا. نعم. قال ومنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لا تدري، جهلت، هذه صورة أخف، هذه فيها حالة واحدة، ماذا تفعل؟ فإنها تعتد عندنا سنة. طيب ما هذا؟ هذا نريد أن نعرف سنة، هذا درسناه في الفيلم، لماذا تعتد سنة؟ لماذا سنة؟ إن كانت بالنسبة للحيض ثلاثة قروء، إن كان في الأشهر ثلاثة، المتوفى عنها معروف وفاتها، إلى غير ذلك. إذن لماذا سنة؟ السبب أن تسعة أشهر لنتيقن من براءة رحمها، تسعة الأشهر الأولى من الاثني عشر شهرا لبراءة الرحم، فبعد أن يمضي ماذا؟ لأنه ربما ارتفع حيض، لا تدري ربما تكون حاملا فهي لا تحيض، إذا نريد أن نطمئن فلا بد من أن تمر تسعة أشهر حتى نتيقن خلوها من الحمل. مضت التسعة وحينئذ ما جاءها الحيض ولا ولدت، لأن هذا هو غالب الحمل. هناك من يزيد عن هذا أيضا، هناك من يوصله إلى سن الياس. ثم يبقى ثلاثة أشهر أصبحت هذه، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فنعتبرها من ماذا؟ ممن انقطع حيضها، فنقول حيضها في ثلاثة أشهر، فهذه الثلاثة كملت السنة. لكن لو قدر أنها قبل انتهاء الثلاثة ولو بلحظات حاضت، نقول ارجعي وتحيضي بالأقرى، لا بد من ثلاثة قروء. لماذا؟ لأن الأصل أيها الإخوة هو الحيض، الأصل في العدة هو أن تعتد المرأة في الحيض بالأقرى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن ذلك، يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وحتى قال في النوع الآخر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. هنا إذا رأت الحيض قبل أن تنتهي الأشهر الثلاثة التي بعد التسعة ولو بلحظات، تكون أيضا عاد إليها حيضها وأصبحت من أهل الحيض، فلا بد أن تعتد بالأقرى. لماذا؟ لأنه وجد الأصل فبطل البدل، لأن الثلاثة الأشهر بدل، والأصل هو ماذا؟ الاستعداء أو العدة بالأقرى، فيبطل الفرع ويبقى الأصل. كالحال فيما لو جاز لك أن تتيمم لعدد عدم الماء ثم وجد الماء، هل يمكن أن تتيمم والماء أمامك وأنت لا يوجد عندك مانع، لا يحول بينك وبينه حائل ولا مرض ولا غير ذلك؟ لا يجوز، ولو صلى الإنسان بالتيمم لما صح. إذن وجد الأصل فبطل الفرع وحينئذ تعود. هذه سيكررها المسألة المؤلف في المسألة في القاعدة القادمة، ولكن تحتاج إلى بيان وبسط أكثر لأنه سيذكر الصورتين. قال فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به بعدها، ثم إذا رأت الحيض بعد السنة لا أثر لذلك انتهت. لكن لو رأته كما ذكرت وقبل أن تنتهي الأشهر الثلاثة ولو بلحظات تعود إلى الأخرى، لكن لو كملت السنة ورأت الحيض انتهى كل شيء وأدت معناه. وإلا لو طبقنا أنها رأت الحيض أثناء لما صلح مثالا للقاعدة، فهو مثال أنها ما رأت الحيض إلا بعد ذلك. فهل نقول أنت رأيت الحيض اعتدي بالأقرى؟ لا، لأنها ما رأت الحيض إلا بعد المدة التي ضربت لها، تسعة أشهر للحمل وثلاثة التي هي ماذا؟ عدة الأيسة. انتهى كل شيء، رأت الحيض بعد أن أدت ما عليها وحينئذ فرغت ذمتها، فأصبح المثال أو الصورة والفرع منطبقا تماما على القاعدة. قال رحمه الله رحمة واسعة: ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر. أنتم تعلمون الذين لا جمعة عليهم ذكرهم طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه في ماذا؟ في حديثه: الجمعة حق واجب إلا على أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو مسافر أو مريض. هؤلاء لكن المرأة تخرج من هذا، لأن المرأة أصلا لا تجب عليها الجمعة. لكن الذين سقطت عنهم الجمعة لعذر: المسافر بإجماع العلماء إلا الزهري، الزهري رحمه الله تعالى التابعي المعروف يرى أنك لو كنت مسافر ومررت بجماعة يصلون الجمعة فإنها فرضك، خلافا لبقية الفقهاء من الأئمة وغيرهم. كذلك أيضا المريض والعبد، العبد وإذا لو عتق. لكن نطبق هذا، حضر المسافر، ولما حضر المسافر أو عتق العبد أصبح حرا أو شفي المريض، الثلاثة، والإمام بعد لم يفرغ من الجمعة، إذن هو فرغ والجمعة الإمام لم يجمع بهم، يعني لم يصلي صلاة وهو لحظة وهو قد صلى صلاة الظهر، وهو قد صلى، فهل نقول صلاتك لا أثر لها لأنك أدركت وقت الجمعة والجمعة هي فرضك فعليك أن تصلي؟ هذه هي المسألة التي سيبحثها المؤلف رحمه الله. قال: إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم زال العذر. ما هو العذر؟ سفر أو مرض أو كذلك أيضا ملك، يعني رق. قال: ثم زال العذر قبل تجميع الإمام فإنه لا يعني جمع تجميعا، يعني صلى الجمعة، نعم، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. لماذا؟ لأنه عندما أدى الصلاة أدى الواجب عليه في وقت، لأنه أدى صلاة الظهر وقد زالت الشمس، لكن لو أداها قبل الزوال لا تصح، إذن أداها في وقت يجب عليه ماذا؟ أن يؤدي تلك الصلاة فيه وهي فرضه، ففرغت ذمته وأصبحت بريئة، حينئذ لا يجب عليه ماذا؟ أن يصلي الجمعة. قال: لا يجب، لكن لو صلى فهذا خير. قال: فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. قال رحمه الله: وأما ما حكي عن أبي بكر رحمه الله تعالى، يعني ابن رجب يبين أن ما حكي عن ابن ماذا أبي بكر لم يكن على حقيقته، يعني فهم فهما غير صحيح، فهو يريد أن يبين. قال: وأما ما حكي عن أبي بكر رحمه الله أنه لا يجزئه أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام، فمن الأصحاب من بناه بناء على هذا العذر الذي مر، نعم. قال: فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبين. هذا الأصل ما هو؟ أنه لما صلى الظهر وزال عذره الإمام لم يجمع، هذا هو الذي فهم منه، ولا ليس هذا هو سببه، هو علته عدم تجميع الإمام، ليس قضية أنه صلى أو ما صلى، لا، فهو يقيسها على الذبح بالنسبة للعيدين. الآن مثلا تعلمون العلماء يختلفون، ما وقت الذبح يعني أو النحر؟ هي صلاة ماذا؟ العيدين. لكن صلاة من؟ قالوا صلاة الإمام. وهناك كلام إذا اختلفوا في بالنسبة للأضحية، يعني إذا كانوا في مناطق متعددة وغير ذلك، لكن المهم المرجع هي صلاة الإمام في كل بلد، المسؤول في تلك البلد. قال: فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب عليه الجمعة. وأظن أيها الإخوة لن أصبح الأمر شاق، هذا الفقهاء بنوه على ما مضى، تعلمون بأنهم كانوا هناك أكثر الفقهاء الجمهور لا يرون تعدد الجمعة، ولذلك لما جاء الإمام أحمد ورأى دار السلام بغداد وكثرة العالم فيها كان رأيه أن تعدد الجمعة، وهكذا بقية العلماء. ولذلك الآن مثلا مثل مدينة كالقاهرة أو كراتشي، هذه المدن تجمع أو الرياض أو جدة أو حتى المدينة، الآن هل يمكن أن يصلي الناس في مكان واحد؟ مستحيل. قال: وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب عليه الجمعة. قال المصنف: وليس هذا مأخذ أبي بكر رحمه الله، فإنه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة من الإمام، كما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل يقول: حج الصبي هل له فيه أجر؟ الجواب نعم، معروف، ولك أجر، وقد صح حديث نعم ولك أجر، يعني المرأة التي رفعت الصبي لهذا أجر، قال نعم، فالحج للصبي مندوب فهو مثل الصلاة، لكنه ليس مأمورا به. هذه امرأة أحضرت طفلا، فهم لا يدخلون في عموم الخطابات التي وردت في الكتاب والسنة، لأن هذا غير مكلف، والخطاب إنما موجه إلى المكلفين. وأما بالنسبة للصلاة نص مروا، هذا أمر، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فالحكم مختلف تماما. ثم ذكرت أيضا سبب آخر زيادة على ما ذكره المؤلف، أنه بالنسبة لحجه إذا حج فإنه لا يكفي عن حجة الإسلام. يقول الأخ: إذا قدم المريض الإطعام، هذا سؤال طيب، عن جميع أيام شهر رمضان في أول الشهر فشفي في وسط الشهر، فهل يجب عليه صيام بقية الشهر؟ وهذا الأحوط أن يصوم، والعلماء قد نصوا على ذلك، الأحوط له أن يصوم. هنا سؤال يقول الأخ: هل اعتداد سنة، يعني بالنسبة للمرأة التي انقطع حيضها ولا تدري ما رفعه، هل اعتداد سنة في المذهب يعني رأي في المذهب أم بقية المذاهب؟ لا، فيه خلاف في المذهب وفي غير المذاهب، بل من العلماء من يرى أنها تبقى إلى أن تصل لسن الياس. يعني سن الياس ما هو؟ هل هي 50 أو 60؟ فإذا وصلت بعد ذلك اعتدت عدة الآيسة. نحن لا ندخل في الفروع الفقهية وجزياتها، وإلا ما استطعنا أن نسير. بعد ذلك يقول الأخ: والله هذا يحتاج إلى وقت. يقول: أنا كثير ما يسأل عنه، يقول: ما نصيحتكم؟ أنا مبتلى بالوسواس، ما هي للعين وكيف تكون رقية العين وكيف تكون؟ يعني أولا أيها الإخوة، الوسواس الله سبحانه وتعالى بعد أن حصل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سورة: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فما أجمل أن تجمع معها آية الكرسي وقل هو الله واحد وتذكر السورتين. والوسواس أيها الإخوة يزيله هو قربك من الله سبحانه وتعالى، وتحاول ألا تجعل للشيطان طريقا إليك، لأن الإنسان إذا أكثر الخلوة بنفسه وانفرد بها وتجنب الناس فإن الشيطان يغدو. الشيطان لا يترك المسلم حتى في الصلاة، تجدون إذا أذن، يعني إذا جاء الإنسان إلى صلاة حضر الشيطان، فإذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضرار، فإذا فرغ المؤذن عاد إليه، ثم إذا أقيمت الصلاة ولا، ثم إذا بعد ذلك فيبدأ يوسوس له: أنت فعلت كذا، لم تفعل كذا، لم، فيبدأ يشغله. ولذلك تجدون أن ثواب المسلم في الصلاة يزيد ويقل بحسب خشوعه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك يندر ألا تجد إنسانا لا يفكر في صلاته. إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه الذي نزل القرآن مؤيدا لرأيه، والذي تعلمون رأى رسول الله مكانته ومنزلته وغرفه في الجنة، كان يقول: كنت إذا شرعت في الصلاة أجهز الجيش. لكن عمر يهتم بأمور المسلمين، يعني هو يجهز الجيوش كيف يفكر في أحوال المسلمين. لكن فرق بين أن يفكر الإنسان بما ينفع وبما يضر. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يبتدئ التفكير، لا، أحيانا التفكير يهجم عليك يغلب عليك، لكن الوسواس لا تستعين عليه إلا بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم، لأنه في مقدمة الذكر، وكذلك أيضا أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيك، وأن تفعل الأسباب أيضا. إذا كان المسألة فيها علاج تبذل ماذا الوسيلة، وأيضا افعل كما فعل ابن القيم وفعل ابن حجر لما أصيب، يقول كان حفظه متوسط. ابن حجر هذا الإمام العلم الذي شغل عصره ومن جاء بعده بعلمه وفكره، يقول: كنت أتمنى أن أكون مثل الشيخ ابن الملقن، يعني في الحفظ الفقيه، فذهب إلى زمزم ومكث مدة هناك وصار يشرب ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له، وكان يقول: اللهم اجعلهم علما نافعا ورزقا واسعا ورأيا وشبعا، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتي. يقول: فصرت ما يحتاج، ما يريد أن يتكلم عنه، صار الحافظ يضرب به المثل. إذن أيها الإخوة، لماذا لا نأخذ بهذه الأسباب؟ ولكن المشكل أننا نتعجل، تجد البعض يأخذ بالأسباب ولكن ينقطع، يريد أن الله يعطيه مباشرة. ربما هذا اختبار لك، وربما أجل لك ذلك إلى من أنفع لك في الدنيا أو في الآخرة. فالمهم هنا ترى أيها الإخوة، من الأسباب التي تعين على الوسواس هو الانفراد، الانعزال، ولذلك الآن تجدون في الطب ماذا يقول فلان منفصم الشخصية، فلان له شخصيتان، فلان فيه اكتئاب. الاكتئاب غالبا ما يأتي من أنك توبخ نفسك وتخلو بنفسك، لا، اتجه إلى المساجد، اتجه إلى ذكر الله، خالط أهل الخير، اجلس معهم والذين يفيدونك. ولذلك تجد بعض الطلاب أكثر أوقاتهم، أكثر 24 ساعة تجده في الحرم يقرأ القرآن ويتذكر مع زملائه ويتردد على الحلقات، فجد بتوفيق الله أنهم يعني بعيدون عن ذلك. ولذلك الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الوسواس هو شيء يشوش على القلب، فإذا أردت أن يطمئن قلبك فنفذ قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا اطمأن قلبك زال عنك الوسواس وزال عنك الهم وزالت مشاكل الدنيا. وبعض الناس يعمل من الشيء اليسير مشكلة، يريد أن لا يصيب. هذه أيها الإخوة الحياة ابتلاء، إنا هديناه النجدين، فهذه الحياة كل إنسان مبتلى فيها، يعني سيصيبك في هذه الحياة من النصب وغيره، والناس يبتلون على قدر أمثالهم، الأمثل فالأمثل، فأكثر الناس ابتلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم. وتذكر ما حدث صلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين، ويكفيك أن تأخذ مدرسة من ذلك. يقول ما علاقة قول المؤلف لا سيما أن قيل إن ذلك أي الحج على الفور، ما علاقة هذا بإعادة الحج؟ يعني إذا علاقته بإعادة الحج بالمبادرة إلى الحج، لأننا إذا قلنا بأنه على الفور ينبغي أن تبادر. وتعليل الشافعي يقول هو على التراخي بدليل أن الصلاة لوقتها أول ووسط وآخر، فلك أن تصلي في أول وفي سط وآخر. ولكن رد عليهم العلماء وقت الصلاة محدود قصير، كله يعني ربما لا يتجاوز بالكثير الساعتين. وأما هذا عام، هل تضمن أنك تبقى على صحتك؟ ربما تخترمك المنية، وربما تبقى في هذه الحياة ولكن تمرض وتعجز عن أداء الحج وتندم على ذلك. وكم من أناس فرطوا في أول أعمارهم في المحافظة على الصلوات وفي قيام الليل وفي المبادرة إلى الحج وغير ذلك، فلما تقدمت بهم السن وصلحت أحوالهم ماذا أصبحوا مشدوهين حيارى، لا يستطيع أحدهم أن يفعل شيئا لأنه عاجز. فعلينا أن نغتنم ذلك وأن نأخذ من شبابنا لهرمنا. يقول الأخ هل يجوز الاستمتاع لرجل الذي يخاف وقوع الوقوع في الزنا؟ ما أدري، ربما يقصد الاستمناء باليد، إن كان يريد الآية صريحة قد أفلح المؤمنون الذين هم في والذين هم لفروجهم حافظون، يقول سبحانه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فذكر صنفين. لكن العلماء تكلموا عن هذه القضية وقالوا إذا اضطر الإنسان خشي أن يقع في الزنا فهذا أخف، ولذلك كان بعض السلف يفتون أبنائهم إذا ذهبوا إلى الجهاد إذا خشوا على أنفسهم أن يفعلوا مثل ذلك. لكن هذه حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا ينبغي للإنسان بل عليه أن يسعى وأن يتزوج وأن يبذل كل وسيلة، وإن لم يتمكن فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. البعض يأتي يقول الصوم بالعكس يزيد من الشهوة، لا، ولكن الصوم يردعك، إذا أدركت أنك صائم لا يمكن أن تقدم على ذلك الفعل. ولذلك تجدون الصوم الصائم يمسك عن الطعام، والطعام أشد، ويمسك أيضا عن الإجماع وكل ما يؤدي إلى ما ينقض الصوم. إذن هذه حالات يراها بعض طلاب العلم، ولكن هذه قيدها العلماء. يقول الأخ إذا أدى صاحب الكفارة البدل قبل وقت الوجوب ثم تغير الحال بحيث وجد المبدل، هل يجوز البدل أو لا؟ نحن تكلمنا عن هذه المسائل وذكر المؤلف ولا لازال وفيها خلاف، وهناك ما يترجح هذا وهناك ما يترجح النوع الآخر كما نجد في التيمم. مثلا إنسان شرع في الصلاة فأحضر الماء، أيهما؟ هناك من يقول يقطع صلاته كالحنابلة والحنفية، وهناك من يرى أنه يتمها مثلا كالشافعية والمالكية، وهكذا المسائل فيها خلاف، إن دخلت فيها ستتعب. هل يقول الأخ هل يلام على أنه لم يتفقد إبله؟ هذا يعلق على الذي وصلت 24 ولما قرب وقت الحول وإذا بماذا؟ ناقة تلد فأصبحت 25، يقول هل يؤاخذ؟ لا، هو غير مكلف ولا يدري ما في بطن هذه الناقة، ربما يكون حيا وربما يكون ميتا وربما ماذا، ما يدري ماذا يكون. هذه أمور غيبية، الحكم على ماذا نحن يهمنا أن الشريعة جازت له أن يقدم ذلك الشيء، أن يقدم الزكاة، فهو ما فرط في ذلك ولا تعدى وفعل ما رخص له فيه، فلما جاء الوقت تغيرت الحال، فحينئذ يبقى الحكم صحيحا، وهو الذي كما قلنا يلتقي مع روح وأهداف ومنهج وسماحة ويسر هذه الشريعة. يقول قلنا إنه يجوز له أن يخرج شاة بعد كمال النصام وقبل حوالان الحول. لا، الأخ يبدو أخطأ، ما فهم نحن الكلام. المؤلف قال يخرج عن 24 أربع شية، لأنه ما فرق بين لا فرق بين 20 وأربع شية، لكن لو كملت 25 ولدت قبل حوالان الحول، فلما حال الحول كانت 25، لا يخرج شاة خامسة، لا يجوز، لأنه يخالف النص. ماذا يفعل؟ يخرج خمس بنت لبون على قول بنت مخال، على قول من يجيز ذلك، أما من يمنع ذلك فيرى أن كل ما مضى سقط وعليه أن يخرج بنت مخاض عن الكل. يقول الأخ هل إذا ولغ الكلب في إناء فوضع